نبدأ إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس الشرح المفهم على حصن المسلم، وكنا قد توقفنا في المرة الماضية في العطلة لأنه أخذنا مجلسين في العطلة، وبالتالي كنا قد توقفنا عند قوله عندما ذكر خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وكنا قد فسرنا الهداية وقلنا أن الهداية هي إرشاد أو إرشاد بلطف إلى الخير، وإن كانت وقفة هنا عندنا فيما يخص التعريف أن الهداية أحياناً قد تنسب لغير الخير، فقد يكون الهادي يهدي إلى الشر، ودليل هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي الشاهد منه: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فبين أن الهداية تكون للخير وتكون للشر كذلك. ثم بينا في المرة الماضية أقسام الهداية، وقلنا هي تنقسم في الجملة إلى قسمين: السلام إلى هداية عامة وإلى هداية خاصة، وباصطلاح آخر إلى هداية التوفيق وإلى هداية الإرشاد. وبينا الفرق بين الهدايتين وقلنا أن هداية التوفيق خاصة بالله وحده، وأما هداية الإرشاد فيشترك فيها مع الله الأنبياء والصالحون. تقول: هدى زيد عمرا، نقصد بهذه الهداية هداية الإرشاد، أي أوضح له الطريق المستقيم. ولكن إذا قلت هداك الله أردت بذلك الهدايتين: الهداية العامة والهداية الخاصة التي تكون من الله عز وجل وحده. هذه الهداية لها مراتب، مراتبها عشرة، أنا أجملها باختصار. أما المرتبة الأولى فهي مرتبة التكليم. ما معنى هذا؟ أن يكلم الله عز وجل من شاء من رسله كما فعل مع موسى عليه السلام، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذه الهداية أو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية وهي مرتبة الوحي، وكذلك الوحي خاص بالأنبياء والرسل. المرتبة الثالثة وهي مرتبة إرسال الملك. نلاحظ هنا أن التكليم والوحي وإرسال الملك خاصة فقط بالأنبياء، لا يشاركهم في ذلك رجل آخر. صحيح نسمع أحيانا أن بعض الصوفية في القضاء الله يدعون أن الله يكلمهم، نعم، ويدعون أن الله عز وجل يوحي إليهم، بل يدعون أنهم يكلمون الملائكة ويخبرهم الملائكة بما أراد الله وهكذا. وهذا كله خزعبلات، وهذا كله أباطيل وخرافات لا تصح أبدا، إنما هي من تلاعب الشيطان. أضرب لكم مثلا، الساحر في بداية أمره لا يرغب أن يصير ساحرا، ولكن عندما يمارس بعض الطقوس زعما منه أنها عبادة وأنها من الإسلام يصير ساحرا. من بين ذلك أن يأتيه شيطان، وهذا الشيطان شيطان أمير، أي أن تحت يده شياطين كثر يتصرف فيهم، فيأتيه هذا الشيطان فيقول له أنا ملك، لا يقول له أنا شيطان، إنما يقول له أنا ملك. بعض السحرة من الحمقى يقول لهم الشيطان أنا جبريل، وعندما يعلم الشيطان أن في هذا الساحر نوع ذكاء يقول له أنا أخو جبريل، أو أنا ابن عمه، أنا ملك وأنا ابن عم جبريل. هذا هو الواقع، كل السحرة يفوتوا على هذا الطريق، محال يولي ساحر مباشرة، يلزم يمد عهد للشياطين. ولهذا لما يتوب الساحر يقتل أولاده أو يقتل هو، لأنه خرق العهد الذي أعطاه للشياطين. هذه النقطة أحببت فقط أن أنبه عليها، قد تلتبس على البعض، لأن الصوفية يزعمون أن الله يوحي إلى شيوخهم، ولهذا تجد الواحد منهم يعتكف في غرفة مظلمة أسبوعاً أو أسبوعين، غرفة مظلمة ليس فيها إلا الطعام. وأكرمني الله وإياكم، أينما يأكل أينما يقضي حاجته، ثم يخرج من تلك الغرفة ويقابل الناس ويقول لهم حدثني قلبي عن ربي، هكذا، حدثني قلبي عن ربي أنه يأمركم كذا وكذا وكذا، فيمتثل له الجاهلون، يمتثل له الجاهلون. هذه إذن باختصار المراتب، وهي خاصة بالرسل، وكل إنسان زعم أنه يكلمه الله أو ينزل عليه الوحي أو يلاقي الملائكة فاعلموا أنه كذاب أشر. نعم. المرتبة الرابعة وهي مرتبة التحديث. التحديث ما معنى؟ التحديث هو أن يقذف الله تبارك وتعالى، السلام، هو أن يقذف الله تبارك وتعالى في صدر الإنسان الصالح إلهاما، يقذف فيه كلاما فيحدث به نفسه، ثم هذا التحديث كيف يكون؟ بطريقة مألوفة عادية، يقول في قرارة نفسه لولا كذا لحصل كذا، لولا كذا لحصل كذا، هذا هو التحديث، وهو لا يكون إلا في الخيرات، وإلا في إرادة الخير والصلح، كما كان يحصل لعمر رضي الله عنه، كان يحدث في صدره كما في آية الحجاب لولا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تحجبوا، فأخبر بذلك الرسول فأنزل الله القرآن وآيات الاستئذان، كذلك حدث في نفسه فقال لولا أنه يستأذن في جنح الليل وفي الظهيرة، فأخبر بذلك الرسول فأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى. وفي هذا التحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي فعمر، فإن يكن في أمتي أناس محدثون فإنه سيكون عمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، يكلمون أن يحدثون، فإن يكن من أمتي فعمر، وهذه رواية أخرى. هذا فيما يخص المرتبة الرابعة. وهنا عندنا وقفة، وهي هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن يكن فعمر، أي أنه لا يوجد في هذه الأمة؟ ذهب ابن تيمية وغيره من العلماء إلى تفسير هذا الحديث وشرحه، فقالوا أنه لا يقصد الحصر، لا يقصد بذلك حصر عمر رضي الله عنه، لا، وإنما المقصود بذلك أنه أعظمهم، وإلا ففي الأمة أولياء، وفي الأمة علماء، وفي الأمة عباد يحدثون، ومع ذلك التحديث ظني لا قطعي. القطع قلنا ثلاثة: تكليم، وحي، إرسال الرسول، هذا هو القطعي. قطعي يعني لا يكون فيه الخطأ، معصوم. أما ما ستأتي من المراتب ففيها وعليها. فالتحديث قد تجد في صدرك حديثا لولا كذا لكذا، ويكون أحيانا صائبا، ولكن قد يعتريه الخطأ، قد يعتريه الخطأ. ولا شك أن هذا التحديث الذي سيكون في هذه الأمة لا يكون في العبادات التوقيفية، ولا يكون في الاعتقادات، إنما يكون في الأمور الاجتهادية المستجدة الجديدة. أما أمور الصلاة فيستحيل أن يأتي إنسان فيقول لقد حدثت أن الظهر صارت 12 ركعة مثلا، لقد حدثت أن الله مثلا لم يعد كذا وكذا من الصفات، أو من صفاته كذا وكذا مما لم يصف نفسه أو لم يصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. لا، إنما يكون في الأمور الجديدة، أمور مستجدة اكتشف اكتشاف أو اخترع اختراع، فيقذف الله في قلب عالم أن هذا الاختراع حرام مثلا، فيجتهد فيبين له بعد ذلك أنه فعلا حرام. الإمام أحمد بن حنبل كان محدثا، وكان محدثا محدثا في المصطلح يعني في علم الحديث، ومحدثا كانوا أحيانا يجيبون الحديث يقولوا له: يا إمام، ما قولك في هذا الحديث؟ الإمام أحمد بمجرد ما يسمع الحديث يقول لهم: ضعيف، مكذوب، لا يصح. واضح، هذا مثال تقريبي، من دون أن ينظر إلى السند، إنما مباشرة يسمع الحديث يقذف الله في قلبه أن هذا الحديث مكذوب أو أن هذا الحديث ضعيف فيقول بذلك. طبعا وكثير من الأحاديث قال الإمام أحمد فيها أنها صحيحة لكنها ضعيفة، جاء العلماء ممن بعده وبينوا أنها ضعيفة، وقال في أحاديث إنها ضعيفة فبانت أنها صحيحة، وهكذا. لأن الله عز وجل شاء بحكمته البالغة أن يجعل أبواب الدين مفتوحة ليست مغلقة. إلى يومنا ما زال العلماء يضعفون ويقوون الرجال، تجد راهو يقول فيه الإمام أحمد ضعيف، لكن اجتهد الإمام الألباني وهو من المتأخرين فبحث فيه فوجد أن الحق أنه ليس بضعيف، إنما يتابع. وهكذا باب الاجتهاد مفتوح لا نغلقه فيما يجوز لنا فيه الاجتهاد، أما العقيدة فبابها مغلوق. ما كاش واحد يجي يقول أنا اجتهدت في العقيدة فأتيت بحكم جديد، ما هو؟ إن من أوصاف الله أنه شجاع مثلا، مثلا لا شك أن هذا باطل لا يقبل. هو اجتهد فبان له أن من أوصاف الله الشجاعة، نقول لا، هذا حرام، لأن الله ما وصف نفسه في القرآن أنه شجاع، وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه شجاع. هذا باختصار فيما يخص مسألة التحديث. المرتبة التي بعد ذلك الإفهام، هو الفهم، ولهذا كان متفاوتا بين الناس، فزيد يفهم ما لا يفهمه عمرو، وعمرو يفهم ما لا يفهمه زيد، وهكذا. والسر في التفاوت في الأفهام أمران، الأمر الأول الجبلية، والأمر الثاني الاكتسابية. فأما الأمر الأول وهو الجبلي، أن يكون الإنسان فطرة من الله تبارك وتعالى، خلق ذكيا، خلق نبيها، خلق حاذقا، ما إن يسمع كلاما إلا وقد فهم المقصود، ما أن يقرأ نصا إلا وقد أدرك المسائل والفوائد التي تضمنها هذا النص، هذا الجبلي لا يحتاج إلى عناء. وعندنا فهم ثاني وهو المكتسب. المكتسب معناه أنه لا يكون الإنسان ذكيا ثم يجتهد فيصير ذكيا، هذا فيما يخص المرتبة الخامسة. ودليلها قصة سليمان مع داود، حينما قال الله عز وجل وهو الشاهد: ففهمناها سليمان، فالله فهمها سليمان. وعلي بن أبي طالب سئل: كيف حصلت كل هذا العلم الغزير الذي في صدرك؟ قال: والله ما هو إلا فهم يؤتيه الله من يشاء. المرتبة السادسة وهي البيان العام. البيان العام هو تبيين الحق من الباطل، فهذا من مراتب الهداية، أن تبين للناس الحق بأدلته وترد عن على شبه القائلين بخلاف هذا الحق. يقابل البيان العام البيان الخاص. البيان الخاص هو الذي يكون فور انتهاء البيان العام، عندما يأتيك إنسان فتبين له الحق. صادفت في حياتك اليومية إنسانا نصرانيا مثلا، وكما أقول دائما أحب أن أمثل بمثل هذه الأمثلة، لأن الناس اليوم الأبواب التي تجمعهم مع النصارى واليهود فتحت بسبب الأنترنت، بل ربما تجد كثيرا من الناس إذا بدأ يحكي في الأنترنت يحكي مع النصارى، يذهب مباشرة إلى صفحات ومنتديات وغرف النصارى فيحكي معه، لا سيما من وفقه الله عز وجل لإتقان اللغات. فإذا صادفت نصرانيا قد يعطيك شبهة أنت تريد أن تدخله إلى الإسلام، فماذا تصنع؟ أولا تبين له بطلان النصرانية، وأنها تناقض، وأنها شرك بالله، وأن النصرانية من تأليف اليهود ومن تلبيسهم عليه. ثم بعد ذلك عندما يقتنع سيقع في حيرة، في علامة استفهام وتعجب، تبدأ أنت بعد ذلك في التأسيس، فتؤسس له العقيدة الصحيحة وهي الإسلام. هذا كله هو البيان العام. البيان الخاص ليس من شأنك، إنما هو من شأن الله عز وجل، إن شاء هداه وإن شاء أضله، هذا هو البيان الخاص. المرتبة التي بعد ذلك وهي السابعة وهي مرتبة السماع. والمراد بالسماع هنا ليس سماع الأذن، إنما سماع القلب. الإمام عندما يكون فوق المنبر كم يكون عدد الحضور؟ بالمئات من الرجال والنساء. الإمام ألقى خطبة حول بر الوالدين مثلا، حول بر الوالدين، وكان في المسجد 5000 رجل مثلا، مسجد كبير فيه 5000 رجل، والإمام ألقى خطبة في بر الوالدين، كلهم استمعوا إلى الخطبة، كلهم استمعوا بآذان رأسهم، لكن قليل من يسمع بأذني قلبه. هذا هو المقصود بالمرتبة السابعة التي هي السماع، أن تكون لديك منافذ صحيحة تصب في منافذ أخرى أصح. لأن الإشكال ليس في آلة الاستقبال، إنما الإشكال فيما تصبه هذه الآلة. عينك آلة، وأذنك آلة، وكما لرأسك عين ولرأسك أذن، فإن لقلبك عين ولقلبك أذن. أذن، نعم، القلب له أذن وله بصر، نعم، العقل، العقل هو في القلب، هو في القلب. القلب له عقل، نعم، القلب له يد تبطش، والقلب له رجل يمشي بها. هذه كلها ما هي إلا حواس أصلية، الحواس الظاهرة. ولهذا حينما ترى شيئا ستقذف العين بالمرء، تقذفه في عين القلب فيتأثر بذلك، وعندما تسمع شيئا ستقذف الأذن المسموع في أذن القلب فيتأثر بذلك. هكذا هي الخطة التي خلقها الله في بني آدم. أنت لما تسمع محاضرة فتتأثر، هل أذنك التي تأثرت؟ لا، إنما قلبك. قلبك كيف تأثر؟ لأن الأذن ألقت له هذا المسموع. والكلام في هذه النقطة يطول، ومن شاء الاستفصال فليرجع إلى كتب ابن قيم الجوزية، فهو الخبير بمثل هذه الأمور، هو الطبيب، طبيب الأبدان وطبيب القلوب. قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يقصد بذلك أسمع قلوبهم ليس آذانهم. لماذا؟ لأن مشركي العرب كانوا يسمعون القرآن، ولكن هل كانوا يسمعون السمع المشروع الشرعي هنا؟ لا، ما كانوا يسمعون، إنما كانوا يسمعون فقط بالآلة، كانت معطلة لا توصل كل ما هو مسموع إلى آذان القلب. هذه المرتبة الثامنة. المرتبة التاسعة وهي الإلهام. والإلهام الثامنة هذه التاسعة، البيان الخاص قسم، والبيان العام قسم. التاسعة قلنا الإلهام. الإلهام يكاد يشبه التحديث، إلا أنه هنالك فرق بينه وبين التحديث. فالإلهام كذلك قذف في الروع، ولكنه دون التحديث من حيث اليقينية. فالتحديث من حيث اليقين أقوى، ليس يقينيا التحديث قلنا، ولكنه من مقارنة مع الإلهام فاليقين أقوى، أما الإلهام فدون ذلك. أنا أعطيكم مثالا عن الإلهام، والإلهام أنواع، إلهام غريزي وإلهام فطري وغير ذلك. أعطيكم مثالا عن الإلهام، وكلكم شاهدتموه ولعلي مثلت به لبعض التلاميذ العام الماضي وهذا العام، وهو حينما تكون جالسا مع أمك، لا سيما الأمهات الأصيلات، دائما نقول هذه الكلمة، الأمهات الأصيلات، مش حبي يقول أمهات أصيلات، يعني أم قديمة مسنة نوعا ما. تكون جالسا مع أمك فجأة تحك على شاربها فتقول سيأتي اليوم الضيف. وفعلا في ذلك المساء يأتي ضيف. هذا موش وحي، هذا مجرد إلها. هذه كارثة إذا كلت اليسرى واليمنى، إذا كلت اليد اليمنى واليسرى معناها تخرج ولا تدخل. هذا إلها ليس إلا. أو عينك بالصح، هذا الإلهام للأسف الناس فيه بين رجلين، بين رجل مكذب وبين رجل يعني وقع في الغلو في هذا فصدق تصديقا محضا، وهذا لا شك أنه خطأ، وإنما السعيد فيه من صدق به لكن مع الظنية. يعني إذا قلت لك الأم تاعك العشية يجي ضيف، ما تكذبهاش مطلقا وما تصدقهاش مطلقا، إنما وجد روحك عس روحك لعلم، وما تقولش هي دايما دايما لما تحك على الشارب معناها يجي ضيف، ولا تحك على العين معناها تشوف إنسان قديم ولا إنسان بعيد ولا لا، ماشي بالضرورة. لو كنت تعتقد أن هذا يقيني جعلته وحي أو جعلته أمر خاص بالرسول فقط. والإلهام الغريزي هو الذي يكون عند الحيوانية، سواء حيوانية الإنسان أو حيوانية البهائم الأخرى. وأصحاب السنة الثانية عندهم عنصر مستقل في هذا في درس الوحي، إن شاء الله تعالى سنفصل فيه كما ينبغي. المرتبة الأخيرة وهي الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة. والرؤية الصالحة لا بد أن يكون فيها شروط حتى تسمى رؤية أصلا. من أعظم الشروط في الرؤية أن يكون الذي رآها رجل صالح، إنسان صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لم يبق من النبوة شيء إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح. ولهذا اسمحوا لي على الكلام الخاص، هذا كثير من التلاميذ لسيما الطالبات كثير منهم عندهم هوس بالأحلام وبالمنامات، يعني كثرة ما يجي يقول لك عندي منام في السرهولة، عندي منام. البعض لما نقرأ لهذا وليت نشطرط في المنام يكون مكتوب، المنام ما تجيش تلقيه، يلزم يكون مكتوب باش نشوف إذا صح رؤية ولا مجرد هذيان، مجرد أضغاث أحلام. لأن الرؤية هذه ينبغي أن تكون من إنسان صالح. تخيل أنه يجيك إنسان لا علاقة له بالصالح، لا من بعيد ولا من قريب، يقول لك رأيت رؤيا، لا هذا ليس من الحق، إنما هذا حلم عبث من الشيطان، هو من إلقاء النفس. لأن الرؤيا ثلاث، رؤيا من الرحمن، رؤيا من الشيطان، ورؤيا من إلقاء النفس. ترى شيئا في النهار فعندما تنام يأتيك في حلم، فيكون هذا ترددا لما حصل لنفسيتك وروحك في النهار فقط. ولهذا لما يجيك الإنسان يقول لك البارحة نمت الشياطين ونمت ونمت ونمت، نسأله سؤال، هل كان آخر شيء ختمته هو فيلم رعب أو فيلم شياطين؟ إذا قال لك نعم أنا حديث نفس، لأنه بعض الناس اليوم للأسف تمادوا في هذه النقاط حتى ولو يرون في المنام الشياطين ويتكرر. ممكن ماشي بالضرورة، نقول الكلام هذا فقط كأسباب لهذه الرؤية. بعض الناس تنوم كلب، لماذا؟ لأنه في ذيك الصباح قبل ما ترقد ذيك الليلة صادفت في الطريق كلبا فرأته ولم تنتبه له، لكنه بقي عالقا في روحها، فعند النوم رأت كلبا فتسأل عن هذه الرؤية ما حكمها، وترتب عليها أعمال وترتب عليها أحكام، وهذا من أسوأ ما يكون، من أسوأ ما يكون. أن يرتب الإنسان على الرؤيا حكما. والله لم أسمع. كثير من الناس نسمعهم يقولون رأينا رسول الله. الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولكن لم أجد خلافا في أن العلماء اشترطوا فعلا أن الذي يرى رسول الله يكون قد رآه حقا، إلا إذا كان جاهلا بأوصافه، يعني الإنسان اللي ما يعرفش أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرى شخصا في المنام فيقول له أنا رسول الله، أو يقذف في قلبه أنه هو رسول الله وهو لا يعرف أوصافه، فإنه يكون قد رأى شيطانا ولم يرى رسولا. كثير من الشباب يقول لك رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول له طيب، هذه حدثت مؤخرا، قال لي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت له أوصفه لي في المنام كيف شفته، قال لي هو إنسان عادي، أي قلت له اللحية كثة ولا؟ قال لي لا بلا لحية. قلت له لا، هذا ليس رسول الله. قال لي ما عندوش لحية، حالق. قلت له ما لا، هذا مش النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا شيطان، شيطان جاءك في صورة رجل، قال لك أنا الرسول فقط باش يعبث بك، عالم تفضل. نعم، وهذا من رحمة الله. الإنسان لما يكون مداوم على مثلا معصية ما يصليش، يجيه إنذار في المنام كي يتوب إلى الله، يجيه إنذار باش يولي يصلي، وهذا من رحمة الله. وكاين بعض الناس حتى وإن كانت تأتيهم هذه الرؤية لكن يبقون على ترك الصلاة، وأمثلة هذا كثيرة جدا. نعود فنقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنا قرينا الأوصاف تاعه من أنه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير شديد القصر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وكان صلى الله عليه وسلم أبيضا مشربا بالحمرة، وكان صلى الله عليه وسلم مكسر الشعر، وكان صلى الله عليه وسلم واسعا ما بين المنكبين، وهكذا أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تعرف هذه والذي جاءك في المنام تطابق أوصافه أوصاف رسول الله، فاعلم أنه فعلا رسول الله، لأن الشيطان لا يتمثل. ومن الناس من رأى غير رسول الله من الصحابة، وكذلك يشترط في ذلك معرفة الصفات. وكذلك الأنبياء الآخرين، كثير من الناس رأى في المنام يوسف عليه السلام، وكثير من الناس رأى موسى عليه السلام، وهكذا. وكثير من الناس رأى في المنام الله عز وجل. علاش استغفر الله يا رب؟ لا لا لا، يقال أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام. والموقف، موقف أهل السنة والجماعة من هذه النقطة، أن الله عز وجل يمكن رؤيته في المنام، وجماله يكون بقدر الإيمان. فالجمال في المنام بقدر الإيمان، فكلما كان الإيمان أعظم كلما كان الجمال أعظم. يقال، وقال هذا غير واحد من العلماء، أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام. وموقف أهل السنة من هذا النقطة أنها ممكنة، لأنه علاش ممكنة؟ ما كان ولا دليل يمنع من القرآن أو من السنة، ما كانش حديث يمنع رؤية الله في المنام، وما كانش حديث يمنع أو آية تمنع رؤية الله في المنام. رؤية الله في اليقظة، رؤية الله في اليقظة، لا لا، رؤية الله في اليقظة تستحيل مع الإمكان. ممكنة يعني لم يرد نص في إبطال ذلك، إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا نص صريح. لكن الذي جعله يقول هذا ماذا؟ هو الاستحالة، أي أنه لو فعلا بدا الله عز وجل لا نراه. لماذا؟ لأنه تجلى لمن هو أصلب منا وهو الجبل، فصار الجبل دكا غبارا. واضح؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه؟ رآه في المنام، لم يره في إسراء المعراج. والذين فسروا قول الله عز وجل ولقد رآه، نعم، عند سدرة المنتهى. لا لا لا، الصواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بالرؤيا وليس بالرؤية، رأى ربه بالرؤيا يعني بالمنام، رؤيا المنام، ولم يره بالرؤية يعني عيني الرأس. لأنه لما في الحديث لما سئل قيل له يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، ولكن في المنام رآه صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في الحديث، حديث أبي ذر الغفاري المسمى بحديث اختصام الملأ الأعلى، عندما قال بعدما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر أو كما جاء في الحديث صلاة ذات غدات، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم التفت إليهم وقال لهم هل أخبركم بالذي أخرني عن صلاة الفجر أو صلاة ذات الغدات؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال إني رأيت ربي في أحسن صورة. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. قال رسول الله فوضع ربي كفه على صدري حتى شعرت ببرد أنامله تبارك وتعالى. واضح؟ دليل على أن من أوصاف الله عز وجل الكف، ودليل على أن من أوصاف الله عز وجل الأنامل. نحن البشر أناملنا هذه أطراف الأصابع، أما الله عز وجل فأنامله كما تليق به لا نعرف كيفيتها، لأنه لا يشبه خلقه، نعم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الساق من أوصافه يوم يكشف عن ساق، نعم. هذا فيما يخص المراتب. كتاب، ما معنى كتاب الفضيلة؟ ما معنى كتاب الفضيلة؟ كتاب بعنوان الفضيلة هكذا؟ إيه، لأني سألتك هذا السؤال لأن هنالك مؤلفات بهذا العنوان، حراسة الفضيلة، أظن الإمام بكر بن عبد الله أبو زيد، هذا خير، وتفاصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله. نعم، آخر نقطة في مسألة الرؤية، الرؤية الصالحة تقص، وأما الرؤية السيئة فلا تقص. الرؤية الطيبة التي تسرك وتفرحك يجوز لك أن تقصها، لكن على الصالحين، لأنه ممكن تقصها على إنسان غير صالح فيفسرها تفسيرا شرا، لا سيما الشباب الذين يمزحون في هذا الباب. والرؤية الثانية وهي الرؤية التي تزعجك وتحزنك، فإن هذه لا يجوز قصها إلا على العلماء المفسرين كي يفسروها تفسيرا صحيحا. الله أكبر، هذا من الخرافات، صحيح منتشرة، نعم هي منتشرة بكثرة. أنا رأيت هذه ثاني مرة صادفة، وهي أن الرؤية سيئة يروح الناس لبيت الخلاء ويحكوها للشياطين، يستعيذ بالله من شرها. جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا رأى رؤيا تحزنه يدفن عنه شماله ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتعوذ من شرها وينام. أما أنه يحكي يفتح العين ويحكيها ولا يروح البيت الخلاء ويحكيها، هذا خرافة وممكن تؤدي إلى ما هو أسوأ، لأن الشيطان إذا وجدنا الشيطان نعظمه أو وجدنا نعتبره فإنه سيهتم بنا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا. الجن الأصل هو اللي يخاف من الإنس، ماشي الإنس يخاف من الجن، لكن لما صاب الجن بالإنس هو راه يخاف وهو راه يقيم فيه تفرغ له وصار يؤذيه. قديما ما كانش الجن ما كانوش يؤذوا الناس، حتى صار العرب لما ينزلوا بوادي من الوديان يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، هكذا. ومن بعد الجن فاقوا باللي الناس هما لم يخافوا، مش احنا نخافوهم، فانقلبوا علينا وصاروا يؤذوننا. والجن انا اعني بالجن الذي هو ليس شيطانا، يعني ليس كافرا، وانما جن فيهم مثل ما فينا نحن. هذا اخر نقطه فيما يخص المراتب. قال المؤلف بعد ذلك: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم، الضلال ما تعرفه؟ هو العدول عن الطريق المستقيم عمدا أو سهوا قليلا أو كثيرا، هذا معنى الضلال. العدول يعني الانحراف عن الطريق المستقيم عمدا، سواء تعمدت ذلك أو سهوت في ذلك يسمى ضلالا. لا نحكي عن الأجر والوزر، لأن الذي ضل عن غير قصد فهذا لا يلحقه الإثم إلا في مقامات، وأما الذي ضل عن عمد فإنه لا شك أنه يلحقه الإثم. هذا هو الضلال، كثيرا كالذي يزيغ ويضل كثيرا، وقليلا كالذي لا يزيغ ولا يضل إلا قليلا بحسب الضلال، كبيرا كان أو صغيرا كذلك. فالذي يضل في مسألة صغيرة هذا نقول عنه ضل ضلالا صغيرا، وأما الذي يضل في مسألة كبيرة كالشرك بالله والبدع نقول إنه ضل ضلالا كبيرا. وهنا مسألة تتعلق بالهداية والضلال، نقطة لم أنبه عليها في عنصر الهداية، ما هي هذه النقطة؟ هناك من العلماء وعلى رأسهم ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، قسم الهداية الخاصة الهداية الخاصة قسمها إلى قسمين، قسمها إلى هداية مجملة وإلى هداية مفصلة. الهداية المجملة هي أن يهدي الله الناس للإسلام، والهداية المفصلة هي أن يهدي الله من شاء من عباده إلى العلم الشرعي. واضح؟ يكون الإنسان كافرا فإذا دخل إلى الإسلام كانت هدايته مجملة، نجا من الكفر ونجا من الخلود في النار، أما إذا دخل إلى الإسلام وصار طالب علم شرعي أو عالم فإنه يكون حينئذ قد هدي هداية مفصلة، وعلى الإنسان أن يحرص على الهداية، فهي سبيل السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. والرسل والأنبياء بالرغم من كونهم معصومين من السماء ومعصومين من الله تبارك وتعالى، ومن كون أن الله قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، إلا أنهم من فكوا عن سؤال الله عز وجل الهداية. فموسى عليه السلام قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في أحاديث كثيرة، من بينها حديث عائشة رضي الله عنها، نقف عنده قليلا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته، تقصد بالصلاة هنا الدعاء، الصلاة لغة تطلق ويراد بها الدعاء، افتتح صلاته فقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعلق قليلا على هذا الحديث. عائشة أعلم الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم على الراجح. لماذا؟ لأنها كانت ملازمة له، فهي زوجته، وجاء الخلاف في كونها أهي أعلم برسول الله أم بعض الصحابة المقربين كأنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. تقول: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته. نستفيد من هذا الحديث أن قيام الليل لا يكون بالصلاة المعروفة الفقهية، قد يكون قيام الليل بالدعاء. قالت: قال اللهم رب جبرائيل. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا هو اسم الله الأعظم، وهو الجمع بين الله والرب، ونحن رجحنا أن الاسم الأعظم، نحن رجحنا يعني القول الذي رجحه العلماء، وليس أنا من يرجح هذه المسائل، إنما العلماء نتبع القول الذي الذي مال إليه طائفة، وهو أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. من أراد أن يدعو الله عز وجل باسمه الأعظم الذي ما دعي به إلا أجاب، وما سئل به إلا أعطى، وما استعيذ به إلا أعاذ، فليقل: اللهم يا حي يا قيوم. هذا هو اسم الله الأعظم. اسم الإله الأعظم اشتمل على، هكذا قال ابن القيم: اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. الحي معناه ذو الحياة المطلقة التي لم يسبقها عدم ولا يعتريها فناء، هذا في حق الله عز وجل الحي. أما القيوم فهو القيوم للسماوات والأرض والأكوان وما فيهن، أي مدبر شأنها. فكل أسماء الله وأوصافه تعود إلى هذا، إلى هذين الاسمين. أما أسماء الله التي تضمنت الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذاته تبارك وتعالى فهي تتعلق باسمه الحي، وأما الصفات التي هي صفات فعل فهي تتعلق باسم القيوم. ولهذا كان مرد كل الأسماء والصفات إلى هذين الاسمين الحي والقيوم. نعم الأصل هذا الكلام صحيح أولا كلام صحيح. ثانيا ما الذي اضطر هذا العالم كي يعبر بمثل هذا؟ الرد على المخالفين، لأن أهل الكلام هم الذين خاضوا في هذه الفتنة، وهي إثبات المكان لله عز وجل والحدود والخلو وغير ذلك من الأشياء التي ما تكلم فيها الصحابة ولم يتكلم فيها التابعون، إلا أنه لما جاء بها علماء الكلام من الفلاسفة الذين استوردوا علمهم من اليونان من فلاسفة اليونان وأرادوا أن يطبقوا قواعد اليونان على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنعوا؟ أرادوا أن يردوا عليهم بمثل هذا الأسلوب، لأنه دائما عند المناظرة وعند الرد نخاطب بحسب ما يعقل الخصم، لا نخاطب الخصم بغير ما لا يعقل، هذا خطأ وليس من الحكمة، بل نخاطبه بالذي يعقله وبالذي يفهمه، فنرد على أهل الكلام بالكلام، لأنه ولله الحمد أهل السنة والجماعة لا يتناقضون حتى وإن كان الكلام في الكلام. ولهذا ابن قيم الجوزية وش كان يدير؟ لهذا النونية، نونية ابن قيم الجوزية التي فيها أكثر من 5000 بيت، اللي يبدأ يسمع المطلع التحى، أصلا المطلع التحى افتحها ببراءة الاستهلال، وهي أن يذكر شيئا من الغزل في حوالي 20-30 بيت، ومن بعد يبدأ في العقيدة. البيت اللي يفصل به بين العقيدة وبين الغزل يقول فيه: إن كنت كاذبة التي حدثتني فعليك إثم الكاذب الطعان، أو هكذا جهم ابن صفوان وشيعته الأولى، بداية في الجهل. هو تخيل امرأة جاءته في جنح الليل فعبرت منى وذهبت إلى، يعني كأنها دارت كل أركان الحج إلا أنها لم تطف، ثم جاءته في جنح الليل، هذا كله فقط براعة استهلال، كما هي القصائد في المعلقات التي فيها الثناء على رسول الله كبانة سعاد. ثم بدأ في بيان العقيدة، هو لما يذكر الجهم يبدأ يذكر في عقيدة الأهل الباطل، واحد ما يعرفش ممكن يزيغ. وش يدير ابن قيم الجوزية؟ يجيب الشبهة عن المخالفين، شوفوا مليح هذه فائدة يديرها ابن قيم ويديرها الشيخ تاعو ابن تيمية، يجيب الشبهة عن المخالفين يرد عليها كامل، يرد عليها كامل، كيكمل الشبهة عن المخالفين اللي جابوها كامل وش يدير؟ يفترض هو شبه اللي هما مازال ما فقولهاش، اللي لو كان يقولها يفرحوا بها. مسألة القرآن، هل هو كلام الله أم أنه مخلوق؟ نعلم أنه كلام جيد. المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق عندهم شبه، عندهم أدلة من القرآن من السنة من العقل، عندهم أدلة بأن القرآن مخلوق، شبه. ابن قيم يرد كاع الشبه تاعهم ومن بعد يقول: وكان بوسعهم أن يقولوا كذا وكذا وكذا، ولكن حتى وإن قالوا فإن الرد عليهم يكون بكذا وكذا وكذا. رأيتم العلماء كيف يصنعون؟ المهم نعم أكثر، إذا لقيت وصف أكثر من هذا قل لي ندونوه. إذا كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا فيما يخص قول المصنف: اللهم من يهده الله فلا مضل له. ثم نشرع إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة في قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.